كما ان حضرتك درستي ايضا في لندن لمده اعتقد مده قليله فن الاخراج. لا ما كانش درس بقى، ده كانت مشاهده للاطلاع على معالم الفن الحديثه، كانت منحه. كنت انا وحوالي 13 فنان وفنانه، فدي كانت الاطلاع مش دراسه كامله يعني. اطلاع طبعا الاطلاع ده طبعا افادني كثيرا جدا بالنسبه للتكنيك المسرحي يعني. بالنسبه للتحرك الخشب المسرحيه ذات نفسها غير ثابته، الاضاءه يعني، الحقيقه كانت رحله موفقه جدا استفدنا منها كثيرا في الاطلاع على كل المسارح، لان كنا بنحضر في اليوم مسرحيتين. الفنانة قديرة أمينة رزق بنعتبرها أحد أعمدة المسرح المصري، أين تكمن أزمة المسرح حاليا من وجهة نظر حضرتك؟ والله من جهة نظري أن الوقت الحروب والحالة الاقتصادية والمصاعب اللي تعرض لها الوطن محت تقريبا اللون الدرامي من المسرح، فاتجه إلى الترفيه يعني حاجات مسرح جاد يعني. لا مش هو المسرح اللي انا تعودت عليه، لان مهما كانت المسرحية كوميديا او ترفيهية ما تديش الارشاد ولا العظة اللي بيديها اللون الدرامي. اللون الدرامي بصراحة توجيه وارشاد مختلف اختلاف كلي عن الكوميديا، فاللون بتاع الدراما ده فقدناه تقريبا، فأنا نفسي أن يعود ثانية اللون الدرامي والمسرح الجاد الهادف باللون بتاعه، سواء يقدم مسرحيات تاريخية، مسرحيات عالمية، مسرحيات المهم تكون اجتماعية، بس المهم يكون فيها اللون اللي كان بيقدم زمان، وهو اللون اللي بيقدم العظة والإرشاد والتوجيه. حضرتك هتختاري الأغنية اللي بتبدأ بحرف الميم. ميم؟ أيوة، دي عايزة تفكير شوية. في أغنيات كتيرة، تحبي مين وأنا أقول لحضرتك؟ والله متهيأ لي إن أنا كنت سمعت للفنانة القديرة شادية أظن أغنية ماما يا حلوة حاجة كده بمناسبة عيد الأم يعني. تبقى أغنية جميلة. أغنية جميلة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضيع عليا، يا أول كلمة نطقها لساني، ماما ماما ماما يا ماما. يظل دور الأم هو أهم أدوار الفنانة القديرة أمينة رزق على الإطلاق، على الرغم من العديد من الأدوار اللي حضرتك قدمتيها خلال مشوارك الطويل في حوالي تقريبا 500 فيلم سينمائي و200 مسرحية. والله هم دلوقتي ولا أكتر؟ لا انجيت للحقيقة بحبيق يعني، في تقدير دلوقتي من الأستاذ محمد عويسة المؤرخ السينمائي بيقول لي حيحدد أنا اشتغلت كام فيلم في الفترة بتاعتي ديت. من أول من رشح حضرتك لدور الأم؟ لا هو ما مش مسألة ترشيح أو أول دور أم لا, لا لا لا هي أصل البداية كانت المسرحيات بتاعتنا بأربع فصول. الفصلين الأولين شابة, وبعدين في الفصلين التانيين تبقى أم تكبر. فأنا بدأت أمثل هذا اللون من سن 17 سنة, أبتدي شابة وبعدين أعجز نفسي وأمثل دور الأم. المراحل كلها اللي مثلتها برضو في الأفلام تقريبا في البداية كانت برضو بهذا الشكل. ما كانش صعب على حضرتك أن تنتقلي من دور الشابة إلى دور الأم؟ لا ما هدي مهنتنا, لا ما هدي مهنتنا أخرى. ما هدي مهنتنا بس يعني ما كنتش في البداية لائقة يعني كلية, لأن شابة ويقعد يحطوا لي أبيض في شعري ويعملوا لي تجاعيد وهكذا. ما كانش يعني أقنع قوي في دور الأم زي مثلا ما وصلت لمرحلة حقيقية. فالحكاية الأم دي جات بالنسبة لي عادية جدا لأني مارستها وأنا سن 17 سنة. فمرت السنين وأصبح دور الأم عندي دور طبيعي عادي جدا لما وصلت للمرحلة السن الحقيقية. ده كان في فيلم إيه؟ أول فيلم مثلته كان فيلم أولاد الزواج. بدأت زوجة وبعدين بقيت أم. يعني ده كان أول فيلم يعتبر. من هن أشهر الفنانات المصريات التي قمنا بدور الأم على الشاشة وحضرتك بتحبيهم أكثر؟ والله إن جيت للحقيقة بمثلوا أدوار الأمهات مش كتير. أولهم طبعا كانت فردوس محمد, الريفية البسيطة بتاع, في كلهم دولة أبيض في دور الأرستقراطية القوية, علوية جميل برضو في دور القوية, زوزو نبيل الوقتي, مهودة سلطان, مديحة يسري, محسنة توفيق, حعدي لك مين ولا مين. الحقيقة كثيرين جدا, ما أقدرش كثيرات يعني ما أقدرش أحدد لك لهم, بس كل واحدة ولها لون معين خاص بيه. بتحبيهم كلهم برضو في أدوارهم المختلفة؟ طبعا ما دام أدوا الدور كما يجب يبقى لازم الإنسان يحبهم ويتشبع بيهم ضروري. حضرتك تختاري الأغنية اللي بتبدأ بحرف الياء. الياء الياء الياء يا ستي أنا متهيألي إني مطربة لبنان العظيمة فيروز. غنت يا جارة الوادي للمرحوم الأستاذ العظيم محمد عبد الوهاب. اللقاء التالي مع الرائد الإذاعي حافظ عبد الوهاب, وهو من مواليد عام 1908 بمدينة حلوان. وبعد حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالإذاعة المصرية في فبراير عام 1936 وعين بها كمذيع. وفي عام 1950 نقل حافظ عبد الوهاب مراقبا عاما للموسيقى والغناء, وفي عام 1952 قدم برنامج أركان شعبية, وكان لهذا البرنامج الفضل في اكتشاف المطرب عبد الحليم حافظ. وقع اختيار السيد وزير الإرشاد في ذلك الوقت على الإذاعي حافظ عبد الوهاب ليكون أول مدير لإذاعة محلية, وهي إذاعة الإسكندرية عام 1954, واستمر بها حتى أحيل إلى المعاش, إلا أنه عين بعد ذلك كمشرف على إذاعة الإسكندرية إلى أن ترك الإذاعة. ومن أهم أعماله الإذاعية راوية, سورة شعبية, الشاطر حسن, من ألف ليلة وليلة, حلاوة زمان. ومن أهم أعماله في إذاعة الإسكندرية زي النهاردة, حميد مع الحجاج, من النافذة. وفي عام 1983 نال شهادة تقديرية بمناسبة عيد الإذاعة,

انه يستلم فتره الصباحيه لانها طبعا قاسيه بالنسبه خصوصا للناس اللي بيناموا متاخر قوي. على ما تيجي بقى من البيت وكده يعني يبقى فات وقت طويل. ما كانش فيه وسائل مواصلات يعني تبع الاذاعه بتجيبنا وتودينا، لا احنا كنا بنروح ونيجي ونروح اي مشوار ندور على اي وسيله، نركب تاكسي، نعمل اي حاجه يعني كل واحد حر. فكانت بتبقى زي العلقه وخصوصا في الشتاء طبعا كان صعب قوي. فضلت اشتغل انا الصبح بدري ده فتره طويله اللي قلت لسيادتك عليها، وبعدين بعد كده بقى يعني تنازلوا ودولوا فتره الساعه 10 الاخبار وبعدين الساعه 2 وهكذا، يعني العمليه بدات بالتدريج. وبعدين السهرات بقى كان كل مذيع مننا تقريبا له يومين في الاسبوع يشتغل فيهم سهرات وايام معينه. يعني انا مثلا كان عليا يوم الثلاث، وده كان اليوم اللي كان فيه المرحوم الشيخ محمد رفعت بيقرا فيه قران، فكنت باستمرار معايا الشيخ رفعت بيذيع القران وكنت ببقى مفيش كده في الدنيا. يا سلام. طبعا كان بيجي بنفسه، مفيش لا اشرطه ولا كلام من ده، لا لا لا بنفسه بنفسه. وكان بيصحبه ابنه محمد الله يرحمه، ولانه كان ضرير وكان بيقعد معاه في الاستديو بيساعده ومعاه المصحف فتحه يعني زياده في الاحتياط. يراجع يعني على يراجع ولو ان المرحوم الشيخ رفعت ده كان قمه، ما كانش محتاج الى مراجعه، ده كان قمه. كان بقى يحصل احيانا ان ابن محمد يشاور لي اقفل الميكروفون فاقفل، هو يكون باصص في المصحف في يوم يلاقي مثلا كلمه قالها الشيخ رفعت بقراءة من القراءات السبع، فيكلم والده يقول له يا بابا ده انت غلطت، ده انت قلت كذا وهي كذا، يقول له لا اسكت اسكت ده قراءة. وبعدين افتح الميكروفون ويكمل الشيخ رفعت. الشيخ رفعت كان من كتر ما هو يعني بينطرب وقد كده احترامه للقرآن، كان لما يقرأ القرآن ويتأثر يبكي. يا سلام. وهو يا في الاستديو. يا سلام. أنا كنت أتأثر بالتبعية وأبكي من بس كتير. وإلى الآن يا أستاذ حافظ أما يسمعوا الشيخ رفعت ضروري عينيهم تدمع. حاجات عجيبة، حاجات يعني أصل بصراحة صوته لن يتكرر، لم يحدث من قبل ولن يتكرر إطلاقا. قد إيه بيأثر في النفس. يا سلام. هذا الصوت الخشوع. يا سلام. هذا الصوت الخاشع، الصوت الملائكي قوي قوي. وكان كده يدوبك على قده همس يعني. همس همس القرآن، الصوت الجميل ده البديع. من ضمن الحاجات الطريفة بالنسبة للشيخ رفعت بالمناسبة ان في احد الضباط الانجليز او الامريكان كان في الوقت ده الحرب العالمية الثانية كانت بدأت وخلصت، والضابط ده كان جاي عشان يحارب في مصر من ضمن الجيوش المحاربة، قوات الحلفاء اللي كانت قوات الحلفاء. وكان سمع الشيخ رفعت وهو بيقرأ قرآن وسمع اسمه، وأراد أنه لازم لما يجي مصر يمر على مصر يدور على الشيخ رفعت دفين. يا سلام. وجه دور عليه وعرف طريقه وديناه وأسلم على أيدي المرحوم الشيخ محمد رفعت من خشوعه وخضوعه للقرآن وسماعه الشيخ رفعت. شوف الصوت بقى يقدر يأثر أي تأثير قوي، تأثير كبير جدا، يعني من العوامل الهامة في حياة البشر كلها. ده الصوت ده جمال تاني، يعني جمال تاني زي جمال الروح مثلا. تمام تمام تمام. يا أستاذ حافظ تسمح لي أسمعك حاجة كده وتقولي خواطرك عنها. والقلب ما قلتلك حدتني بفراق ما صبر، سنة يا راوية سنة تفرق بين قبال ورمال. لخاطر طلال يا حمدان، لخاطر ولد خالك. أخاف عليك من مصر يا راوية، الحضر براق بنت البدو ما يميل يوم الهوى بيها. يا راوية قالوا النساء في الحضر تخرج لأسواق، واللي تخوض النار النار تحرقها. بنت البدو في الدار تحميها أخلاقها، توب العفاف زينها وطهرها تاجها. غيران يا راوية.

شاطر حسن الأستاذ أحمد صدقي عمل فيه ألحان لا تضارع لغاية دلوقتي. طب ما عندوش هو النوت؟ ما يقدرش يسجلها تاني؟ والله هو طبعا فاكر شاطر حسن ويمكن عنده نسخة منها، وطبعا هو المؤلف بتاعها عبد الفتاح مصطفى. إنما يعني كان فيه مؤثرات صوتية احنا استعملناها، كانت اسطوانات هندي، ودلوقتي الإذاعة ما فيهاش اسطوانات هندي ولا فيهاش يعني الحاجة اللي كانت ماشية مع الجو. أنا كنت مبتدي البرنامج بعزف على الناي الهندي اللي جماعة اللي بيعزفوا على الناي دول بيخلوا التعبان يرقص على الاسطوانة دي، كانت مخصوص وكانت نغمة جميلة جدا، كانت من مقام الكرد أو زي ما بيقولوا الفنانين. فاكرها لسه. اتنين كرد على بعض. فالحقيقة يعني وما عفى عليها الزمن وعملوها سينما، تعمل فيلم وحاجة زي كده. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.